بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية وإن الساعة لآتية فاصفح صفح الجميل للمؤمنين وقل إني أنا Come كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا فصدى بما إلا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهًا الذين يجعلون مع الله إلا فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك you سبحانه وتعالى عما يشركون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما فإذا هو قام وللنعام خلقها لكم فيها لكم في غادك ومنافع منها تاكلون ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس إن ربكم Oh. ويخلق ما لا تعلمون ويخلق ما لا تعلمون ويخلق ما لا صدق الله العظيم.